قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، فأخبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تأملوا هذا الكلام جيدا بارك الله فيكم. فأخبر يعني الله سبحانه وتعالى في غير موضع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين، فتلاوة الآيات يحصل بها العلم، فإن الآيات من العلامات والدلالات، فإذا سمعوها دلتهم على المطلوب من تصديق الرسول فيما أخبر والإقرار بوجوب طاعته. وأما التزكية فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعته، فالتزكية تكون بطاعة برة. إذن لو تأملت في هذا الكلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات، يتلو آيات الله عز وجل للمؤمنين، والمؤمنون يسمعون هذه الآيات فيتعلمون من خلال هذه الآيات ويأخذون من الحكمة وتزكو نفوسهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما بيسمع الآيات يحصل له العلم. طيب والعلم إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى البصيرة في الدين، ويؤدي إلى حسن الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، والإقرار بوجود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له التزكية بفضل الله تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني صفحة 59: والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر والتزكية والزهد والعبادة. وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع. القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى شفاء للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تبارك تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فما أعظم هذا القرآن، وما أجمل بيان وتأثيره في قلوب المؤمنين. وإن من أعظم أسباب تزكية النفوس ذكر الله جل وعلا ومجالس الترغيب والترهيب والذكر والموعظة الحسنة، وهذا ربما الذي يغفل عنه بعض الناس. المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل، المجالس التي فيها الموعظة الحسنة، المجالس التي فيها الترغيب والترغيب، مهمة جدا، فإنها تزكي النفوس بفضل الله تبارك وتعالى، ترقق القلوب إلى الله جل وعلا. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف صفحة 13 و14: كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في الدين، كما أمره الله تعالى في كتابه أن يذكر ويعظ ويقص وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبشر وينذر، وسماه الله مبشرا ونذيرا. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا في هذا الكلام جيدا، ماذا سمى الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ سماه مبشرا ونذيرا. قال رحمه الله تعالى: وأن يبشر وينذر، وسماه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب، فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والله إن هذا من أعظم النعم، من أعظم النعم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يذكر فيها الناس ويرغب ويرهب ويعظ. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤثر في الناس، تؤثر في أصحابه، تؤثر في أصحابه، فكانت هذه المجالس توجب رقة القلب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. الإنسان يكون عنده إقبال على الله سبحانه وتعالى، زهد في الدنيا، لكن عكس ذلك قسوة في القلوب وطمع في الدنيا وعدم الرغبة في الآخرة، وهذا هو الفساد والعياذ بالله. نعم، وهذا هو الغبن والخسار. قال رحمه الله تعالى ابن رجب الحنبلي: فأما رقة القلوب فتنشأ عن الذكر، فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب بالغفلة عنه. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، أعيد هذه العبارة مرة أخرى. قال: فأما رقة القلوب فتنشأ عن الذكر. رقة القلوب منشأها من ماذا؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأما رقة القلوب فتنشأ عن الذكر، فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب بالغفلة عنه. لا يغفل القلب عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم أيها الإخوة، مجالس الذكر والترغيب والترهيب من الأهمية ومكان فالذكر له فوائد عظيمة جدا. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد عديدة للذكر، فمما ذكر في كتابه الوابل الصيد أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، والذكر يرضي الرحمن عز وجل، والذكر يزيل الهم والغم عن القلب، والذكر يجلب للقلب الفرح والسرور والبسطة، ينور القلب والوجه. ومن فوائد الذكر أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشيطان. نعم فوائد عديدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا على سبيل الإشارة اليسيرة، وإلا ففوائد الذكر تحتاج إلى بسط. ومجالس تلاوة القرآن ومدارسته تؤثر على القلوب تأثيرا عظيما تأثيرا طيبا بفضل الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الترغيب والترهيب، وما أعظم الترغيب والترهيب، وأعظم الترغيب والترهيب هو في كتاب الله عز وجل، في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. وما أدراك ما القرآن الكريم؟ أعظم كتاب، فيه توحيد الله عز وجل، فيه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فيه الأحكام، فيه العبر، فيه العظة، فيه القصص التي تؤثر في القلوب وتزكي النفوس، وفيه الآداب، فيه الترغيب والترهيب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه الآيات كم في القرآن من الترغيب والترهيب التي تؤثر في القلوب قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وقال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون نعم هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ حجر قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقال العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقال ابن مسعود رضي الله عنه نعم المجالس المجلس الذي تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة هي مجالس الذكر وشكى رجل إلى الحسن يعني الحسن البصري رحمه الله تعالى قساوة قلبه فقال أدنه من الذكر ومعنى أدنه من الذكر يعني اقترب من الذكر وقال أي الحسن البصري مجلس الذكر محياة العلم ويحدث في القلب الخشوع القلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة بالقط بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب والذكر إنما يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته عليه الصلاة والسلام وطريقته وعلى ما كان عليه سلف الأمة لأنه هناك من أحدث بدعا وذكرا أو كيفيات ليست في شرع الله سبحانه وتعالى ومن أسباب تزكية النفوس إخراج الصدقات والزكوات قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة ماذا تصنع هذه الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها فكم من قلوب غلظت وقست، وكم من قلوب بعدت عن الله سبحانه وتعالى لما اكتنزت الأموال ولم تخرج الزكوات ولم تتصدق، وقد حصل من الطمع والجشع والعياذ بالله حتى لا يخرج حق المسكين وحق الفقير، بل هذه الزكاة، الزكاة المفروضة حق لا بد منه. وكذلك الصدقات تزكي النفوس وتطهرها، ومن أسباب تزكية النفوس هي محاسبة النفس. محاسبة النفس من أسباب تزكية النفوس، فإن النفس إذا أهملتها وتركتها دعتك إلى الشرور والآثام، دعتك إلى الطغيان والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد بينت في الخطبة الأولى أهمية تزكية النفوس، فلا بد إذن من محاسبتها، محاسبتها على تقصيرها، على غفلتها عن الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يعني تقف هذه النفس، تقف مع نفسك وقفة فيما قصرت فيه وفيما غفلت عنه وفيما أنت محتاج إلى أن تشد من أزر نفسك فيه، في الطاعات والعبادات، في محاسن الأخلاق. لا بد أن تقوم نفسك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 477 وما بعدها، قال: فإن زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها. إذن النفس لا تزكو إلا بمحاسبتها، إلى أن قال: فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها فيمكنه السعي في إصلاحها. إذن الإنسان عندما يحاسب نفسه يطلع على عيوب النفس وذلك إصلاحها. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مواعظه: من تفكر في ذنوبه تاب ورجع، ومن تذكر قبيح عيوبه ذل وتواضع، ومن علم أن الهوى يسكن تصبر، ومن تلمح إساءته لم يتكبر. قال: كان يزيد الرقاشي يقول: ولهفاه سبق العابدون وقطع بي، ولهفاه سبق العابدون وقطع بي، وكان قد صام 42 سنة. يا الله، انظر إلى السلف، انظر إلى حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ليس عندهم تكبر، ليس عندهم طغيان، عندهم من التواضع مع شدتهم في العبادة وقوتهم فيها. يقول: يا لهفاه سبق العابدون وقد قطع بي، وكان قد صام 42 سنة. يا الله. نعم. فلا بد إذن من محاسبة النفس. وقد روى الإمام الترمذي وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله. نعم، المؤمن يحاسب نفسه لله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف كان إذا قصر يقول: ماذا فعلت في أكلتي؟ ماذا فعلت في شربتي؟ ماذا فعلت في عملي؟ ماذا فعلت في عبادتي؟ نعم، المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله سبحانه وتعالى. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى، قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: رحم الله عبد قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ يعني يذكرها بما فعلت من معصية أو من تقصير: ألست صاحبة كذا يوم كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها، يعني أمسك بلجام النفس، يعني ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لها قائدا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى بعض الأسباب التي تعين على تزكية النفوس. إن من أسباب تزكية النفوس فعل الطاعات وترك المنكرات، فعل الطاعات وترك المنكرات، أو تعبير آخر أقول فيه إن تزكية النفوس لا تتم إلا بإزالة ما يناقضها من المعاصي والفجور والمنكرات. نعم، وهذا الأمر ربما لا يفطن له بعض الناس أو ربما كثير من الناس. تزكية النفوس لا تتم إلا بإزالة ما يناقض الشرع أو يعني يخالف الشرع من فسق وفجور ومعاصي ومنكرات. أما فعل الطاعات فهذا أمر معلوم، فعل الطاعات تزكي النفوس كالصلوات والزكوات، الحج، صيام وغير ذلك من الطاعات والعبادات. لكن هنا أبرز هذا الأمر لأهميته، أن تزكية النفوس لا تتم إلا بما إلا بإزالة ما يناقض الشرع أو يخالف الشرع من فسق وفجور وبدع وضلالات ومنكرات وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه بفعل الطاعات، وقد خاب من دساها أي خسر من دساها أي من أهملها، لم يزكي نفسه. قد خاب من دساها أي زكى نفسه بفعل الطاعات وترك المنكرات وإزالة ما يناقض دين الله عز وجل أو يخالف الدين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد خاب من دساها بالفجور والفسق والمعاصي والبدع والضلالات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الزهد والورع صفحة 62، قال: فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. انتهى. ما شاء الله على هذه الكلمات، كلمات تكتب بماء الذهب لو صح التعبير، كلمات مهمة جدا. انظر ماذا يقول. يقول: فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضه، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر. كيف الإنسان يبقى متزكي وإنسان فاسد شرير لا يكون متزكيا؟ قال: ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. يعني الشر بيدنس النفس ويدسيها، يخلي الإنسان مهمل متكاسل متخاذل عاصي والعياذ بالله. ولا تحسبن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انفرد بهذا الكلام من عند نفسه، بل هذا فهم والله أوتيه من فضل الله عز وجل عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر هذا الكلام أيضا، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 49: والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وللذنوب آثار خطيرة على الإنسان بل وعلى الطاعات، فكم من إنسان يتكاسل عن الطاعات بسبب الذنوب والمعاصي. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف صفحة 35، قال: قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. وقيل للحسن أي البصري: قد أعجزنا قيام الليل. قال قيادتكم خطاياكم. وقيل للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وقال الفضيل بن عياض إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك. قال الحسن البصري رحمه الله إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل 6 أشهر. سبحان الله، أذنب ذنب واحد حرم به قيام الليل 6 أشهر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقيل ما يؤهل الملوك للخلوة بهم إلا من أخلص في ودهم ومعاملتهم، فأما من كان من أهل المخالفة فلا يؤهلون. سبحان الله، الملوك حتى ملوك الدنيا لا يجلسون معهم أي أحد، يجلسون مع من أخلص في ودهم ومحبتهم، ملوك الدنيا. أما من كان من أهل المخالفة فلا يؤهلونه للجلوس معهم. يعني أهل مجالسة الملوك هم أهل المحبة الخالصة له وأهل الود. في بعض الآثار، والكلام لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، في بعض الآثار إن جبريل عليه السلام ينادي كل ليلة أقم فلانا وأنم فلانا. والعهدة على الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. إذن لا بد من ترك الشر وترك الفجور وترك الفسق والمعاصي والبدع والضلالات وغير ذلك من المخالفات حتى يتزكى الإنسان، لا يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا يكون متزكيا إلا مع ترك الشر. وقد سعى أعداء الإسلام قديما وحديثا إلى جر المسلمين، جر المسلمين لمخالفة كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كانت الحملات الصليبية تحاول اجتياح بلاد الإسلام وتحاول السيطرة على بلاد المسلمين بالغزو والحروب وكذا، وكان المسلمون يقفون بقوة أمام هذه الحملات الصليبية فتفشل أو لا تحقق أهدافها المرجوة التي كانوا يرجونها. فهذا لويس التاسع لما كان في محبسه كان يفكر لماذا تفشل الحملات الصليبية، لماذا تفشل هذه الحملات. فرأى أن قوة المسلمين في الاعتزاز بدينهم ورفع راية الإسلام، ففكر في خطة شيطانية أنه يدمر أخلاق المسلمين ويحاول تدمير عقائدهم وكذا. فسعوا في هذا الأمر فأخرجوا المرأة من خدرها وأثاروا الشعارات القومية، شعارات قومية بدل ما ترفع راية الإسلام يقال الإسلام الإسلام، يقال هذا فرعوني، هذا أشوري، هذا كيت، هذا. تثار نعرات القومية ولا ترفع راية الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، أبي الإسلام لا أب لي سواهم إذا افتخروا بقيس أو تميم. فالناس لا تفتخر بالإسلام، تفتخر بالفرعونية والآشورية والبابلية وكيت وكيت وكيت، ما يفتخرون بالإسلام، يقال الفراعنة ويقال كذا وكذا، ما يقال الاسم. وهل المسلم يستعر من دين؟ هذا الإسلام هو أعظم دين، فيثير النعرات القومية حتى يبتعد المسلمون عن التمسك بدينهم. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما نرفع شعارات كيت وكيت وكيت فلا فلاح ولا نجاح. إذن إخراج المرأة من خدرها، إثارة النعرات القومية، يعني إثارة الغرائز والشهوات وتدمير الأخلاق بالعري بالأفلام بالمخدرات وكذا. نعم، سعوا في هذا سعيا حثيثا. الحرب الصليبية أو الصهيونية الصليبية لا تقتصر على السلاح فقط، لا، بل وتدمير عقائد المسلمين وتدمير أخلاقهم. قلت وقد سعى أعداء الإسلام إلى ضرب هذه التزكية، الناس تتزكى بفعل الطاعات وترك المنكرات، هم سعوا لضرب التزكية بتدمير الأخلاق، تدمير أخلاق الناس، تدمير أخلاق الشباب عن طريق كما ذكرت إخراج المرأة من خدرها، تخرج وتخالط الناس وتخرج سافرة وتلبس الموضة وتتعرى وكيت إلى آخره، وإثارة النعرات القومية. قلت وقد سعى أعداء الإسلام إلى ضرب هذه التزكية بتدمير أخلاق الشباب وتدمير يعني العقائد عن طريق الأفلام والمسلسلات والأغاني والرقص والموسيقى. ف يعني مثلوا الاختلاط بين الرجال والنساء وقصص الحب والغرام بين الرجل والمرأة والشباب والفتيات، وأظهروا الخيانات الزوجية والعياذ بالله، المرأة التي تخون زوجها والرجل الذي يخون امرأته حتى يفسد المجتمع. نعم، وقد ساعدهم في ذلك هؤلاء المفسدون من الذين يمثلون العري والفجور وكذا، فمثلوا الخيانات الزوجية والاغتصاب والشذوذ نسأل الله العافية، بل وزنا المحارم ومناظر يعني شرب الخمور والمخدرات، تعاطي المخدرات. ولم يكتفوا بذلك بل مثلوا الجرائم كالسرقة ونهب الأموال والنصب والاحتيال، كل هذا تمثيل. فالناس تتعلم الشر، تعلم كيف ينصب وكيف يقتل وكيف يظلم وكيف يحتال وكيف يسرق، حتى تفاصيل الجرائم وكيفياتها، كيف يقتل واحد ولا يظهر أثر الجريمة ثم يأخذه ويدفنه في مكان بعيد مثلا بطرق مختلفة، تارة بسلاح، تارة بآلة حادة، تارة بكيد، بالخنق، بالشنق، بالسموم. يعني كل هذه جرائم، كيف يفتح الخزنة وكيف يسرق وكيف، كل الكيفيات هذه الخطيرة نفذ منها العديد والعديد من الجرائم. نعم، كالسرقة ونهب الأموال والنصب والضرب والعنف والظلم وغير ذلك. وهذا يعني ما تخطط له يعني الماسونية والحرب الصليبية، وسعوا أيضا إلى تدمير عقائد المسلمين بإعانة الأفكار الضالة المضلة الخارجية التكفيرية التي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم وأموالهم. فهل الصليبيون هنا يريدون خيرا بالمسلمين حتى يعاونوا الخوارج ويعاونوا داعش ويعاونوا كذا من النصرة وغيرها من هذه الجماعات التكفيرية؟ هل يريدون بالمسلمين خيرا؟ لا. هل يريدون بالمسلمين خيرا عندما يتحدوا ويتعاونوا مع الرافضة المجوس لضرب بلاد أهل السنة والجماعة؟ لا. إذن يتعاونون مع أصحاب الأفكار الضالة المضلة من أمثال الخوارج ومن أمثال الرافضة ومن أمثال والصوفية وغيرهم ممن يعني يعينون هؤلاء على ضرب عقائد المسلمين في نحورهم. وطبعا الماسونية العالمية والصهيونية صنعت أوكارا خطيرة في بلاد المسلمين، منظمات حقوقية وجمعيات تتبع الماسونية أو تتبع الصليبيين لإثارة الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين. الماسونية صنعت أندية كالليونز والروتري وغيرها من الأندية، واستقطبوا أوساط من الناس إليهم من العلمانيين والليبراليين ورياضيين وفنانين وفنانات وصحفيين وصحفيات، نعم صحفيين وصحفيات وإعلاميين وإعلاميات وبعض رجال الأعمال وبعض الوجهاء، بل وبعض الدعاة الذين يخدمون الماسونية للأسف الشديد، للأسف الشديد من أصحاب الأفكار التكفيرية يتعاونون مع الماسون في تدمير عقائد المسلمين. فاستقطبوا أوساط من الناس كما ذكرت من علمانيين وليبراليين ورياضيين وفنانين إلى آخره، وبعض الدعاة استقطبوهم أيضا. نعم، كل هذا لضرب عقائد المسلمين. وما تراه من الطعن في ثوابت العقيدة، عقيدة إسلامية وأصول السنة، بل والغمز واللمز في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وتشكيك الناس في دينهم، والطعن في أحكام الإسلام وأنها لا تناسب العصر. كل هذه الأمور يعني مخططات ماسونية صهيونية لضرب التزكية، ضرب عقائد المسلمين، ضرب أخلاقهم. فلما ترى الشباب يشربون المخدرات والأفيون والبنجو وغير ذلك من هذا البلاء وهذا الوباء الخطير، لا تجد تمسك بدين الله سبحانه وتعالى. وهل هؤلاء يقاومون الصليبيين؟ أبدا. هؤلاء المنحرفون يقاومون الصليبيين أبدا. فإذا لما يدمر هذه لما يدمر عقائد المسلمين ويدمر أخلاقهم يسهل السيطرة عليهم. فلذلك ترون ما ترون الآن من هذا الشباب الذي تارة يقول أنا ليبرالي وتارة يقول أنا علماني وتارة ينتمي إلى جماعات حزبية وسياسية يخرجون على الحكام ويقومون بالثورات وكذا، وكل هذا شر ووبال على بلاد المسلمين. فكانت تلك المسوخ المشوهة التي خرجت لإسقاط الأنظمة وخرجت للثورات، فكان ما كان من شر وبيل فصلناه مرارا وتكرارا. إذن المسوخ المشوهة التي ترونها هذه من آثار المخططات الصهيوصليبية، المخططات الماسونية. ناهيك عن تشجيع الملحدين وتشجيع يعني المخدرات وتشجيع الإباحية وحرية الفكر وحرية الإبداع وحرية كذا وكذا، وكل هذا لإبعاد المسلمين عن دينهم. فدمروا العقول والقلوب بفتن الشهوات وفتن الشبهات. وإن محاسبة النفس كما ذكرت من الأمور أو من الأسباب التي تعين على تزكية النفوس. ومن أسباب تزكية النفوس الدعاء، عليك بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، باللجوء إليه والانطراح بين يديه، الدعاء والتذلل إليه سبحانه وتعالى. على العبد أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع ليصلح له نفسه ويزكيها. ولذلك كان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ماذا يقول؟ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا الدعاء من أفضل الأدعية ومن أنفع الأدعية. إنسان إذا أعطي التقوى وألهم الله عز وجل تزكي، فهذا من أعظم الأمور ومن أعظم النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى وتزكية نفوسنا بالتوحيد والإخلاص وفعل الطاعات وترك المنكرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،